نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم معنى آية تكنا أكل در درسو سورة سورة الإنسان جأمتي إثين سورة مكة تكات مدينة آت آيان إسئي صدومي تكو لكويس إسئي ترباتمي جهة إثين إيغا سورة رحماني بوته بسم الله الرحمن الرحيم جل قبن دبئي مقا ربي رحمتك أبوتي هل أتى على الإنسان سي نمتش نتئومن كان آدم جأمر دبريه جرو حين من الدهر بر أفرتمني إرن دبري ودو روح اتن أفوف من إيغما أكا نمتي بردودر تلفمي مكة في طائف جدو بكتك خايمي لم يكن شيئا مذكورا كان برا أفرتمان سنكيستي نمهن جأمن سورا بي ايتا يوملي مالف نمجتشون سورا بي إرّا أومم تقفا متي نمجتشون سورا بي إرّا تلفم تيفي لبو يوكا روحي إيغسي اتأفو فمتساني وننو أديفم ربين آدم أبانما أك اتي أومي ملايكا أججيتي بردودا غسبي إيهن درّا فودي بردوني سن أمتا أفرتمتا إيه قراتشمي أمس إيغسي بري أفرتم إردبري إيغسي قامن إسا بردودا سنرّا أوممي برا أفرتم تائه إيغسي آمن ما قد أومي أمس برا أفرتم تائه إيغسي روح اتأفو فمته دوبا ور أمت أفرتم تئر دبرجئ ون اتفده إسا بردودات أمني أفرتم إرّا دبرجتشو أمو وان إيغسن ودو روح إتن أفوف من إرّا دبري هندبّا نجتشو تناف وليقل برا ودو روح إتن أفوف من آدم إرّا دبري يولال برا لبافي دي دمه إنا خلقنا الإنسان نتي إلماننا أمنا جرة من نطفة بشان إيرات الأرابة يرى أمشاج كان قدامس كيسة ولدت مخم بشان إيرات أدي فرد كان ألأ daalacha qal'a ilmoon bishaan lamaanirraa kan irra aanu kan injifatu fakkaatti

إبدا أكام بلبلو كان إساء وادو إساني قبيس نجرة إن الأبرار ور ربتي أمني ور ربتي أمني وان إني دلقا جئون دلقا وان إني ديسا جئون ديسا جنة اتك أناني أن ربي براك أبا يشربون من كأس وان ور جنتاك أناني أون الراتكو فرشو جنتاتي فرشو جنتاتي أغن كان مزاجها كافورا فرشو كافور اتمخم تن أكا كافور ات أدات أرغويت أبنويت جتش عينا يشرب بها عباد الله فرشون سن تن أكا إجبشانت ياتو تن ور ربي افتولي إرى أغو سنرى فرشؤت ومكنيف يفجرونها تفجيرا إجا فرشؤوسا قبروت الربي قرفتا هركفة يو إجا سنت أكيكني ياما يو إسانرى فقوجرات اتلفت يو قباجراتا اتبات إج فرش أوسن بكما إسان جرانت إتلأيت يوفون بالنذر وان قبروت الربي سن جنة كيستي كانني زلالمئي حق أقلتنيف إسان الدنيا الرتي والربي جنات دلين تكاريف نجأني إفقبسيسا أكما جأنت قوتا أكسما والربين إسان قبسيس كان أكا صلاة زكاة صومنا كان أكا وان قارئت نما قرسني وان هم تؤرى نما أووفا دلق الرؤول ندلقا جتش ويخافون يوما كان شره مستطيرا أمس إسان قيا شرين يوكابلان إسا فجآت كان قيا سنكيس سمين بقيت قارج أجأب صداتا يو رب التبليسين قيا سن كتات أمنا صداتني وان اتأجج من هنديسني وان إرادو ومن هندلقا قيانسن قيات إيامآت مستطيرا جتشون كان فجأ جتشو ويطعمون الطعام على حبه مسكينا أما الليئسان نياك أدو جالتنو أدو اتهاجمنو نمها جما نياكسا ويتيما أما الليئلمان أبان قبني نياكسا وأسيرا أكسما نما هئمنياتسا إنما نطعمكم لوجه الله ورنياتسا كنان ونجأ ونئسنياتف نوف ربي جناتي ثواب إساب ربادفي ونأكس إسان جأنيف أكها جمانس هانو دلقؤوف نناجسا جئ قلبين هنشبن إيف جج لا نريد منكم جزاء ولا شكورا دبيتنا ججبس أوجج والنجأنين نتي إسنياجسو كنرت إسن غلط يوكا جزانو غلچو إسن الرم بربانو إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا نتي قيا نمهمتو دلقي فول همماتي كنغاري دلقي فول إفسا صدان abuusan jechuun fuulli nama gurraachomee dottaatu. Qamxariiraa jechuun fuulli hammaatuu keessa hoongagayu takka jabaatu. فوقاهمالله شر ذلك اليوم دوب ربين والربا لما نمات فيك الرب قوته وان افي جالته ربي جئيها جمع افكن كان وان غاري دلق انك ايقياك يا مآجلا بيؤ جئي دلق جرس الربين شري تكات إنك إيقياك يا مآسا جلا باتتي ولقاهم نظرة بريد منا أنا نئيكا فول إساني إبس إساني كن تكايو إساني كنو دبر سجرة وسرورا أما اللي غمتشوك أنا نئي إساني كن وجزاهم بما صبروا جنة سببا إسان الدنيا الرتوان همتوهن درا أبسني إفك أبني دلقوا إيساني فجتش أما اللي سببا إسان وان قار إرت أبسني دلقني فجتش أما اللي سببا إسان بلا إسان التبوت الرت أبسني تكاسبرني فجتش ربين جنة إساني قبئس سينسس وحريرا جنة كيست حرير إسان أوس متكئين فيها على الأرائك إسان جنة سنكيست سريب بريد أرت إركتني تكاتك الفتني وربين أجت إساني كن داوتني ناتني أغنيك أنني لا يرون فيها شمسا جنة سنكيسة أوء هن أرغن مالف أدون أرغن جتشون أوء أن أرغن جتشو وان أدون أجن جريف ولا زمهريرا أما الليك أبنهن أرغن وانك الليس إسا جد جريس تايف تكا زمهريرا جتشون جئة جتشؤ معنان إسا جنة كيستي أدؤ في جئة أرغني أدؤ في جئة ملي إفا جتشؤ وان إن إفون نور تكايو إفا أرشئيتي ودانية عليهم ظلالها قادفن مخجنتا إسانت إياتا وذللت قطوفها تذليلا أما اللي مدام مخسني إسانت إيفما هنغنم نقابتو في كنتاء في كنجيس تقبطي ويطاف عليهم بآنية من فضة ورت لك جنة سينسا ميشانا تا أمليتا أغاتئي تن ميترا تلفمتينت نات أدى في دنيفي إرانان نوان أكوان فتن إرانياتني فجج وأكواب كانت قواريرا أما اللي كاس يوكا جيب هقا بفإسالالا بر اللي فكاتو قوارير من فضة جيب بر اللي فكاتو كان ميترا تلفمي كان ون إسا كيس جرو ملأتو قدروها تقديرا كان ور إسان لنا نوس رقاتي جيب سنت فدا هنقما نما فدني فت لكيسا كان رقاتي إني فئر راهن إرأني كان إران هفني مالف رقات مئويت كان هنجا أتفاتت رمت يو هفت قلبين بلفت يو إرأت قلبين تبرات خجلتي ويسقون فيها كأسا ور جنتا سن جنتا كيستي فرشو أبافمن كان مزاجها زنجبيلا فرشو زنجبيل اتمكمه كان فولي زنجبيل ملي قبين سئسا كيساهن أقره عينا فيها تسمى سلسبيلا زنجبيل جتشون بشان إجا تن جنة كيس جرتو تن سلسبيل جأمتو تن فولن إسئي أكا زنجبيل فكا ترى فرش أطي مكاني إسان أباسا كان لاغ أطي إسان هن تابن مئايا واني ور جنتها أغو أبناي أطي أكا كافوري دان أمتي أكا زنجبيلي فولئتي أكا شت أوتي ملي وإسم الدنيا أردت بين تنامتي مالف فرشون آخر نمن هك إسيفت أيلي نمن بلستت وان همتو نمن دليسيفت تكا نمن دبسيفت دوبا نمن فرشو الدنيا أغي تن آخر آهن أغو مالف نما فرشو الدنيا أغو أيلي إيتو تكأما نمني أيلين تكأمتي وان عذاب إسا جيس ملي وان جنة إسا جيس هندلغو تناف ورد بي ربي لغي فرشو الدنيا إيسي فرشو آخر كاس ميتتين أبافما تن متى إسا هندوين تن وان فرشون الدنيا أبد هندهن قبل ويطوف عليهم ملدان ور جنتا سنجول أما لفاخات إسان خدم أوجج وان إسان اتهاج من هند إساني تيس أوجج إسان الرنانوة نما وان ناتافئ ناتسني كان رغاتي فتو أباثني مخلدون جولن ور جنتا خدمت سن هندلومتو هالما جولم آت تيس إسان خدمت إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا جوليسا هقا إسان أدفشأني ور جنتا خدما يو غرته بريد من إساني كيس واني أتسيتو لؤلؤ أدان فجأة كان بكهن داج على لكو مالف لؤلؤ أدان فجأة كان در مر بريدا أما اللي ملأتا وإذا رأيت ثم أمس هقا جنة سن كيس أوليقد ملأت لالت رأيت نعيما نعما يوكا وانك أنا نئيتا أكا نجأني تكا هنجا نجأني هموهن دندين غرتا وملكا كبيرا أمس موتما قدو ربين جنة كيستي إساني كن تلكين أبن غرتا موتما قدو سنرى ملايكا إسانرى اتسلامتو أما اللي ربي إساني أرجو عاليهم